الآداب الشرعية بالمفلح فصل في إنصاف طلاب العلم، يعني هذا أدب العالم في إنصاف طلاب العلم، ومن كان يحابي في التحديث، يعني حتى في التعلم والتعليم تنصف هذا ابن عمتك، هذا جاء بشفاعة تعلمه وتجيبه وتسترسل معه في الجواب، وآخر لا تعرفه تختصر له قد تطرده إلى آخره، كذلك هذا مناف لي للإنصاف، مناف لي الإنصاف. قال أحمد في رواية الفضل بن زيادة قال كان لا ينصفهم في الحديث، كان يتكلم عن إسماعيل بن علية، كان لا ينصفهم في الحديث، قلت كيف كان لا ينصف؟ قال كان يحدث بالشفاعات، تدرون مع الشفاعات ما يسمى بالواسطة، لا يعني هذا جاء من طرف فلان فيحدثه، هذا لا يعرفه لا يحدثه، وجد قديما وحديثا، والمعصوم من عصمه الله تعالى، ولو كان إسماعيل بن علي أو غيرهم. قال قلت فإن كان رجل له إخوان يخصهم بالحديث لا ترى ذلك؟ قال ما أحسن الإنصاف، يعني لو كان له إخوان أصدقاء وأحباب ويخصهم بالعلم دون غيرهم، حينئذ قال الإمام أحمد رحمه تعالى ما أحسن الإنصاف، هذا علم، حينئذ وجب عليك ماذا؟ أن تنصف طلبة العلم، فكل سائل وطالب للعلم لا فرق بينه وبين القريب، كذلك لا فرق بينه وبين القريب. قال ما أحسن الإنصاف، ما أرى يسلم أهل الحديث من هذا، يعني حديث القدماء كبار قد وقعوا في شيء من ذلك، أو ما يسمى أحيانا به بالشفاعات، يعني يقبل الشفاعة في غيره. قال قلت وإن كان رجل يقرأ رجلا 200 آية، حتى المعلم القرآن يستمع لهذا جزءا يعرفه حبيبه، والآخر قل لا تقرأ ماذا نصف جزء، إذا لماذا فرقت؟ قال وإن كان رجل يقرأ رجلا 200 آية ويقرأ آخر 100 آية، ما تقول فيه؟ هذا يسأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ينبغي أن ينصف بين الناس، إذا استمعت لهذا 200 آية فالآخر تسمع منه نفس المقدار، هذا الأصل، إلا اللي كان لعذر آخر، إذا كان لأمر آخر لا بأس به، لكن من أجل أنك تعرفه وهذا لا تعرفه، هذا الذي يقصده العلم، يعني المعرفة لها أثر، المعرفة والمحبة والصداقة لها أثر، فيعطي من يعرفه أكثر ممن لا يعرف، هذا لا ينبغي. قال وإن كان رجل يقرأ رجلا 200 آية ويقرأ آخر 100 آية ما تقول فيه؟ فقال ينبغي أن ينصف بين الناس، هذا جواب لما أحمد رحمه الله تعالى. وقلت له إنه يأخذ على هذا 200 آية لأنه يرجو أن يكون عاملا به، يعني أول وتأول، قال هذا أرجو أن يعمل به والآخر لا. قال ويأخذ على هذا أقل لأنه لا يبلغ هذا في العمل، ما ترى فيه؟ يعني علل، قال الذي أعطيت 200 آية فاستمعت له أرجو أن يعمل والآخر لا أرجو منه ذلك. فقال الإمام أحمد ما أحسن الإنصاف، إذن ملازمة الإنصاف مطلقا، ما أحسن الإنصاف في كل شيء، وهذه وساوس قد يريد الشيطان على الإنسان من أجل أن يسوغ، كل من أراد شيئا لابد أن يوجد له ماذا؟ تعليلا، هذه قاعدة عامة عند الصالح والطالح، كلما أراد أن يفعل شيء لابد أن يقدم له مقدمات، وأن يجعله ماذا؟ أن يجعله مما جاء به الشرع يسوغه، حتى أهل الباطل الآن إذا أرادوا شيئا من الأمور المتعلقة بالمجتمع ونحو ذلك لابد أن يأتوا به إما آية وإما حديث وإما فتوى، كذلك أفتى به فلان قيادة مرة السيارة أفتى بها فلان، هذا يكفي؟ قل لا يكفي، لابد من الرجوع إلى كتاب والسنة. قال هنا رحمه الله تعالى وقال في رواية المروذي عيسى كان منتصبا للناس وحفص كان يحدث بالشفاعة، يعني هذا منتصب للناس يحدث الجميع لا يفرق بين هذا وذاك، والآخر لا يحدث إلا بالشفاعة، يعني باستثناءات. قال وروى الخلال قال أخبرني العباس ابن محمد قال حدثنا أبو سليمان الأشقر قال كنا عند حماد بن زيد بالبصرة فجعل يقبل على أهل البصرة ويحدثهم، فقلنا تقبل على هؤلاء وتدعونا؟ قال أهل بلدي أحق بالحديث منكم، عنده حجة. قال وسمعت العباس ابن محمد يقول ربما كنا عند أحمد بن حنبل أيام الحج، هذا يختلف الغريب، أيام الحج هذا يختلف، يعني قد يكون ثم موجب شرعي دل عليه الشرع، يعني هذا الذي أتى من خارج وجاء لأيام هي أيام معدودة والتقى بأهل العلم فخصوه بالعلم، هذا لا بأس به، يدل عليه الدليل الشرعي، لأنه ليس بموجب ماذا؟ المعرفة وعدم المعرفة، بل هذا ماذا؟ هذا غير معروف أصلا، يكون غريبا، والبحث السابق في ماذا؟ في الغريب وفي القريب، يعني الحبيب الصديق، هذا يخصه ويترك الباقي، هذا لا، بالعكس هذا يكون موافقا لي للشرع. فكان الإمام أحمد في الحج يخص الذين يقدمون من خارج به بالعلم والتعليم والتحديث، لأن هذا سيبقى أياما معدودة ثم يذهب، فهو أولى. قال أهل بن عم، قال وسمعت العباس بن محمد يقول ربما كنا عند أحمد بن حنبل أيام الحج فيجيئها أقوام من الحجاج فيقبل عليهم ويحدثهم ويترك هؤلاء، أنتم معي؟ فربما قلنا له في ذلك لماذا خصصت؟ فيقول هؤلاء قوم غرباء وإلى أيام يخرجوا، علل بموجب شرعي، وهذا لا بأس به، لا بأس به البتة. قالوا عن سفيان الثوري أنه جاء إلى يونس فأخذ يسأله ويملي عليه ومعه ألواح، فلما قام قالوا نسألك فلا تحدثنا وتحدث سفيان، غاروا. قال سفيان غريب، يعني ليس من أهل البلد، هذا استثناء، ولذلك له أدب خاص عند أهل العلم. وعن أبي الدرداء قال رضي الله تعالى عنه قال لن تزال بخير ما دام العالم يعدل بينكم بعلمه لا يحيف لا يمين. وعن أبي العالية في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء لا فرق بينهما. وقال ابن عون كلموا محمدا في رجل يحدثه فقال لو كان رجل من الزند لكان عندي وعبد الله ابن محمد في هذا سواء لا فرق بينهما البت، يعني لم يقبل الشفاعة، كلموه في ماذا؟ أن يخصه بتحديثه، قال لا، لو كان رجل من الزند وهذا العرب القح هما عندي سواء، لأن العبرة بماذا؟ بالدين والتقوى والإسلام، مادام أن هذا طالب علم طالب حديث وهذا كذلك فلا فرق بينهما البتة، إلا إذا كان كما ذكر من صنيع الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يخص الغريب بشيء من التحديث، هذا دل عليه الشرع، دل عليه الشرع. إذن الإنصاف هذا ملازم للعالم بين طلبته، لا يخص أحدا دون أحد، والإنصاف عزيز كما ذكرنا، وذكر الإمام أحمد أن أهل الحديث قدماء يقعون فيما يتعلق به بالشفاعات، يقبلون الشفاعات في التحديث. إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. وقالوا ثلاثة من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والابتداء بالسلام، والإنصاف من نفسك. وقال مالك بن دينار وليس في الناس شيء أقل من الإنصاف، ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف، ولذلك قالوا الإنصاف عزيز، هذا من القدم. وعن أبي عوانة أنه حدث قوما ومنع آخرين وأسمعه شيم رجلا بشفاعة أحمد. وعن أبي عاصم أنه كان إذا جاءه إنسان من قبل السلطان أو شفاعة حدثه مع أصحاب الحديث، يعني لو جاء الشفاعة من السلطان ولي الأمر قال حدث فلان، قال لا لا كلهم سواء، إذن يجلسه مع طلبة العلم ولم يحدثه دونه ولم يخصه، إذن أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه مطلقا سواء كان مع طلبته أو مع غيرهم.